لا خلاص رسوله بقى اغلى معتقد اغلى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون معتقد ايمان يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. سبحان الله. سعد بن وقاص رضي الله عليه كله وجيها من الوجهاء شريفا من الاشراف. فلما اسلم سعد امتنعت عن الطعام والشراب وقالت واللات والعزى يا سعد لو لم تكفر بدين محمد وترجع الى دين ابائك واجدادك لامتنعن عن الطعام ولا اموتن جوعا ولا تصبحن معيره يعيرك بها العرب في كل زمان. كانت كبيره. ماذا قال سعد؟ ماذا قال سعد؟ قال والله يا ام لو ان لك 100 نفس خرجت امام عيني واحدة تلو الاخرى تراودني على ان اكفر بدين الله ما كفرت به طرفة عين. فاعتقد خلاص. سيرجع النبي الى سيرجع سعد الى النبي فيجد قرآنا يتلى انزله الله على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فرجع سعد بامر الله ليبر امه وان كانت على الكفر والشرك مع تمسكه بمعتقده الذي من الله عز وجل به عليه. امثله كثيره جدا جدا. بل انا اقول حياه اصحاب النبي تحولت الى معتقد عملي. يعني سبحان الله كانت العقيده تتحرك كما قالت عائشه عن النبي كان خلقه القران كان قرانا متحركا بين الناس. ان شئت فقل كان اصحاب النبي معتقدا متحركا على ظهر الارض. حياه كلها عقيده. بدا النبي صلى الله عليه واله وسلم يربي اصحابه على العقيده ويهذب نفوسهم واخلاقهم بالعباده. وكانت هذه الفترة الأولى التي تحكي عنها عائشة رضي الله عليها فرصة لتربية الصحابة بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويهذب نفوسهم واخلاقهم بالعباده. وكانت هذه الفتره الاولى التي تحكي عنها عائشه رضي الله عليها فرصه لتربيه الصحابه بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهه من الدهر كان احدنا يؤتى الايمان قبل القران. هذه تحتاج الى وقت ايضا. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون القران الايمان قبل القران. خذ امثله على ذلك. ابو بكر الصديق رضي الله عليه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيمتلئ قلبه بهذه الكلمه وبنورها ويتحرك على الفور قبل ان يحفظ آية واحدة من القرآن بالدعوة لهذا النور الذي قذفه الله في قلبه. فيأتي الى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. مفيش معاه حاجة لسه ما خدش قرآن. أخذ الإيمان. سيد قبيلة داود من هو؟ الطفيل بن عمرو. يسمع ايه القران من النبي في الصلاه فيدخل الايمان قلبه فينطلق الى النبي اعرض علي امرك فيعرض النبي عليه الامر صلى الله عليه وسلم